يا مهنا لا يا مهنا وصار الحب غلطة عمر غلطة عمر يا مهنا مير يا زينة اللي نمغليك اللي نمغليك فالزن لا تدور لعذر وانت الخطايا وانت الخطايا تحرك فيك سكينة لا تشتكي لي يا حاكم والقلوب الخضار لا تشتكي لي يا حاكم والقلوب الخضار في هالزمن يا ابن عمي الله يعينها أنا عن الحب لا مني نويت السفار يردني حبي الشوق صدري غدل وسوم جرحى مقر وانا البلايا مهنا ويني وينها وانا البلايا مهنا ويني وينها لا تشتكي لي يا حاكم والقلوب الخضر في هالزمن يا ابني عمي الله يعينها انا عن يردني حبي المحبوب يبحينا اللي غرامه مشبعني سرور وقهر اول سنين الغرام وتالي سنينها اول سنين الغرام وتالي سنينها اشكي لك من الجفا والوقت عيا يمر دقايق فصل في وقوعه بيني وبينها غر والنحر هالقمر في ليل 15 والموت من رسمته شفال يا عينها الفاتن اللي ملامحها تسر النظر أحبها من تغنجها وملينها أحبها الشيخة اللي تقول الخد مثل الجمر ما ودك انها تنوش القاع رجلينها ضمر خصر كأنها جعانة من دهر لا والله الا غدينا من مساجينها لا والله الا غدينا من مساجينها يا ناعمه نومتك من وين تمنيناها النوم ما شافته عيني وذقت السهر يا النعمة نومتك من وين تلقيناها مرت علينا الليالي بالفرح والكدر لحظة غيابك ما كنا صدق حاسيناها خلاص ما عاد نبغى للمحبة ذكر يا لحظة صدق ما كنا متمنيناها يا لحظة صدق ما كنا متمنيناها يا لحظة صدق ما كنا متمنيناها